القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الشاعر مصطفى عبد الرحمن. هو مصطفى علي عبد الرحمن من مواليد أول سبتمبر عام 1915 بشبرا النخلة محافظة الشرقية. حصل على البكالوريا وكان سكرتيرا لجمعية المؤلفين والملحنين منذ عام 1945 وحتى الرحيل، وكان عضوا بلجنة النصوص بالإذاعة وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات. توفي الشاعر مصطفى عبد الرحمن في 10 أغسطس عام 1992. أيها الأصدقاء، والآن ومن أشعاره لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية والتقينا، والتي غنتها عزيزة جلال وهي من ألحان رياض السنباطي. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.